ويحاول أن يزمه بذلك. فإذا أبى الإقرار أو الإنكار كلفه بالقوة، فإذا أبى فإنه يحكم عليه القاضي، هذا ما يسمى بالنكون، قضى به وثبتت به الآثار وعلل به الأئمة رحمه الله أن القضاء عامل بالقضاء النكون، لأن سكوته يدل على اعتذاره، لأنه أعطي المجال أن ينكر فلم ينكر، فدل هذا على أنه متهم بما يقال فيؤاخذ على ظاهره. نعم. فإن أخبرها سمعها وحكم بها، أخبرها شهود، قال نعم عندي بينة، قال أحضرها، يحضر الشهود شهده سمعها، يجب على القاضي أن يسمع منه ولا يحكم بعلمه، ولا يحكم القاضي بعلمه، لا يجوز القاضي أن يحكم بعلمه إلا في المسائل، المسائل التي تستثنى ويجوز له أن يحكم بعلمه تزكية الشهود وجفهم. فلو كان يعلم أن هذا الشاهد لا تقبل شهادة وجيء به في قضية وقيل له فلان مثلا يشهد فنظر فيه فقال هذا أنا لا أقبل شهادته، من حقه لأنه يعلم فيه جرحا. وذلك قال الله تعالى ممن ترضون من الشهداء استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون، يعني يكون يرضى عنه. ولذلك لما أتى الشخص عند إياس رحمه الله بشاهد ولم يقبله إياس، قال له لم ترد شاهدي رحمه الله، قل إياس المهام، قال يا هذا إن الله تعالى يقول ممن ترضون من الشهداء وإني لم أرضى شاهدك، وإن هذا في بعض الرواية لست ممن أرضاه، فهذا يدل أن من حق القاضي نقل بعلمه. وفي الشهود يحكم القاضي بما يعلم منهم باتفاق العلماء، يعني يحكم إذا عرفهم بالتزكية قبلهم وزكاهم، وإذا عرفهم بالجرحى ردهم. وفي سواهم مالك قد شدد في منع حكمه بغير الشهداء، طبعا هو مذهب الجمهور وليس خاصا لمالك لكن منظم عن مذهب مالك. فالشاهد من هذا أن قضاء القاضي بعلمه لا يجوز، والدليل على عدم حكم القول عليه الصلاة والسلام أنكم تختصمون إليه ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة بعض، فإنما أقضي على نحو مما أسمع، فلهذا على أن القاضي يحكم بما يسمع. وفي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن لما حدث اللعان بين امرأة عويمر وعويمر قال صلى الله عليه وسلم انظروا إليه فإن جاءت به خدلج الساقين أحمش أورق مثل ما ذكرنا في اللعان، قال فقد كذب عليها والولد ولده، وإن جاءت به على صفة كذا وكذا فإنها فقد صدق عليها وهي زانية، فأراد الله عز وجل جاءت به على صفة من اتهمت بالزنا معه والعياذ بالله. فقال صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا من غير بينة لرجمت هذا، فدل أنه علم واطلع على ذلك وجاب البينة والدليل واستقر عنده واتضح أنها زانية، قال إذا جاء بي عرفه هذا من الوحيد فإن كان أن يقبل به، ومع ذلك لم يقضي بعلمه، فدل على أن القاضي لا يقضي بعلمه. وإن قال المدعي ما لي بينا أعلمه الحاكم أن له اليمين على قسمه على صفة جوابه، قال صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا يمينه، أعلمه أنه ليس له إلا اليمين من الخصم، هكذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله، ما يحلفه القاضي مباشرة، أقوله ليس لك إلا يمينه، حلفه قال حلف، فإن حلفه انطلب إحلافه حلفه. نعم. ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي، ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي، يعني لأن نجس الحكم والقضاء ينبغي أن تكون مرتبة على ما ذكرنا، أنه ينكر ثم بعد ذلك يطلب من الخصم بينة فيتعذر عنده وجود البينة، أو يقول لا بينة عندي وأسألك أنت، يقول ليس لك إلا يمين، قال إذا أحلف، يحلف اليمين، أقبل يمينه، إذا قال أقبل يمينه يحلف، فإذا سبق وحلف قبل يمينه فهذه يمين الريبة وترد ولا تقبل، وهي في غير موضعة لأن موضعة يطلبها القاضي. نعم. وإن مثل قضى عليه فما ذكرنا. نعم. فيقول إن حلفت وإلا قضيت عليه، فإن لم يحلف قضى عليه كما ذكرنا، ومن أبى إقرارا أو إنكارا لخصمه كلفه إجبارا، فإن تمادى فلطالب قضي بلا يمين أو بها وضبط ضيق، إنه يحلف الخصم يمينا تزاد اليمين مع اليمين واليمين مع بمثابة الشاهد، فتكون اليمين مع اليمين جابرة للبينة. نعم. وإن حلف المنكر ثم أخبر المدعي بينة حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق،